بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في الوجه الرابع الذي أورده المصنف في الكتاب، أنه بدون وصول لا يوجد حكم، لأن الحكم الذي يقصد التحريك وانبعاث المكلف وليس الحكم الإنشائي، بل ما أسماه بالحكم الحقيقي، وهذا الحكم الحقيقي متقوم بالوصول، فما عدم الوصول لا يوجد حكم، فلم يعاقب لعدم التكليف لا لعدم شرط التكليف أو لوجود مانع عن العقاب. تقدم الإشكال الأول على هذا البيان. الإشكال الثاني، خلاصة الإشكال الثاني بطريقة غير المذكورة في الكتاب، أنه في هذا البحث لا نبحث عن مجرد التسمية، وإنما نبحث عما يقع موضوعا لحكم العقد باستحقاق العقاب في صورة المخالفة واستحقاق الثواب في صورة الموافقة. فنحن نبحث عن هكذا حكم. وقد تقدم في أول الكتاب أن روح الحكم وحقيقته التي بها يقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب هو الملاك والإرادة. فقد لا يصل الحكم إلى المكلف بالوصول التام، ولكن عدم الوصول لا يلغي الملاك والإرادة. مثلا شرب الخمر فيه مفسدة، وصل للمكلف أم لم يصل؟ شرب الخمر مراد للمولى، وصل للمكلف أم لم يصل؟ فإذا كان مبادئ الحكم محفوظة حتى في حالة عدم الوصول، فيمكن أن يقع الكلام في أن احتمال هذه المبادئ من قبل المولى هل تقع موضوعا لحكم العقل باستحقاق العقاب أو لا تقع. سواء صح اصطلاحا أن نطلق على هذه المبادئ المحتملة اصطلاح الحكم الحقيقي أم لم يصح، لأن الكلام ليس في مجرد التسمية. فحينئذ يعود البحث مرة ثانية إلى حدود وسعة لا يسمى حكما اصطلاحا إلا بالوصول، لكن يمكن أدى المحتملة أو لا يجب؟ ويرتبط الجواب عن ذلك الحقيقي يتقوم بماذا؟ بالوصول. فتساءل المصنف عن هذا الحكم الحقيقي المتقوم بالوصول، يحتمل فيه احتمالان: أن يكون الحكم الحقيقي المتقوم